إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 28 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام في خاتمة الكتاب عن الأشاعرة، عن الفرق، وسبق وأن تحدثنا عن المشبهة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية والخوارج. واليوم نفتتح القول في الكلام عن طائفة الأشاعرة. والأشاعرة فرقة كلامية نشأت بعد القرون الثلاثة الفاضلة، نشأت بالتحديد في نهاية القرن الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن تخلى الإمام أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال، وكان ذلك حوالي سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الحسن الأشعري حينما انتقل من مذهب الاعتزال، حينما كان معتزليا، لم يكن هناك طائفة اسمها الأشاعرة، لأنه هو كان معتزليا، كان تابعا لفرقة المعتزلة. ولكنه لما ترك الاعتزال في حوالي سنة 300 من الهجرة، أخذ في مناظرة المعتزلة والرد عليهم، وانتهج نهجا جديدا. هذا النهج تبعه في أقوام فنسبوا إليه، فكانت نشأة الأشعرية سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الحسن الأشعري كانت نشأته كما ذكرت اعتزالية، ثم تحول عن الاعتزال وصار يرد على المعتزلة بأساليبهم الكلامية، لا يرد عليهم بأسلوب أهل السنة والجماعة من أهل الحديث، وإنما يستدل عليهم وينقضهم ويرد عليهم بأساليبهم هم الكلامية، وهو بها أدرى وبها أعلم، لأنه كان معتزليا. وفي نفس الوقت كان يرد عليهم بالأساليب الكلامية وبنصوص الكتاب والسنة من جانب آخر. وبسبب وقوفه ضد المعتزلة والتصدي لهم وبيان عواري مذهبهم، اشتهر وأصبح له أتباع على منهجه ينتسبون إليه. بناء على ذلك نشأ المذهب العقدي التلفيقي بين علم الكلام والنصوص الشرعية، مذهب كلامي يرد على أهل البدع ولكنه ملفق من علم الكلام والنصوص الشرعية، فلا هو سني خالص ولا كلامي عقلاني خالص. ولكن هذا المذهب أبلى بلاء حسنا في الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وخرج الرجل من المعركة منتصرا. ثم نظر الإمام الأشعري فوجد أنه إنما انتصر على خصومه باللجوء إلى الكتاب والسنة، وأقوال سلف الأمة الصالح رضوان الله عليه، وليس بعلم الكلام الذي اخترعه الجهمية والمعتزلة مستنبطا من الأمور الفلسفية. فلما رأى ذلك تراجع عن مقولاته في الصفات وغيرها التي سلك فيها سبيل التأويل والتعطيل، وكتب في ذلك كتاب الإبانة الذي أبان فيه عن معتقده، ولذلك سماه الإبانة لأنه أبان فيه عن معتقده الأخير والذي يقول فيه بالنص، وقولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل، ونحن بما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته بما كان يقول قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون. فكان ينبغي على أتباعه أن يجعلوا إمامهم من؟ أحمد بن حنبل وليس أبا الحسن الأشعري، ما عليه. وكذلك قرر في كتب الأخيرة كرسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين مذهب أهل الحديث في الجملة، وإن كان قد بقيت عنده بعض الشوائب الكلامية التي تبع فيها سعيد بن كلاب أو انفرد بها هو كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد نطيل النفس في الكلام عن الأشعري والأشعرة لأن الأمر جد خطير، وينبغي على طالب العلم السني أن يكون على دراية بهذا المذهب. بل نتحدث عن إمام المذهب، من هو أبو الحسن الأشعري؟ نعرف بأبي الحسن الأشعري ونعرفكم بطريقتي وكيف كان وماذا كان يقول وما هو اعتقاده، ثم كيف أصبح وكيف أصبح اعتقاده، وما هي الأطوار التي مر بها رحمة الله عليه. نسبه ومولده ووفاته، هو الشيخ أبو الحسن علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رحمة الله عليه ينتهي نسبه إلى الخليفة إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وهم حينما يقولون الأشاعرة أنا أشعري، بعض الناس يظن أنهم ينتسبون إلى من؟ إلى أبي موسى الأشعري. لا، هم ينتسبون إلى إمام من أئمة العلماء اسمه أبو الحسن الأشعري، وهو لقب بالأشعري نسبة إلى جده القديم الذي بينه وبينه 300 سنة، وهو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه. واختلف في سنة ولادة الإمام أبي الحسن الأشعري، فقيل 260 من الهجرة، وقيل 266، وقيل سنة 270 من الهجرة، ورجح المحققون التاريخ الأول وهو 260، وعليه أكثر المترجمين له. فالمحققون والمترجمون على أن سنة ولادتي هي 60 بعد 260. أما أبو إسماعيل فكان سنيا حديثيا جماعيا، كان من أهل السنة والجماعة. أبو إسماعيل كان سنيا، ودليل ذلك أنه أوصى عند وفاته إلى الشيخ زكريا ابن يحيى السادي من علماء السنة، أوصاه بابنه أبي الحسن، وكان ابنه أبو الحسن الأشعري طفلا صغيرا، وولد أبو الحسن بالبصرة. أما وفاته فقد قيل إنه توفي سنة 20 و300 320. يعني لو قلنا ولد سنة 60 و200، إذن فهو قد عاش 60 سنة. وقيل بل توفي سنة 30 و300 من الهجرة، وهو الأرجح. إذن الصواب أنه عاش 70 عاما، ولد سنة 60 و200 وتوفي سنة 30 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على الأرجح كما قال الإمام ابن عساكر، الحافظ ابن عساكر، في تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو أكبر ترجمة لأبي الحسن الأشعري، أكبر ترجمة لأبي الحسن الأشعري ترجمة الحافظ ابن عساكر رحمة الله عليه، التي سماه تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري. معاصر، لكي تعرف العصر الذي عاش فيه أبو الحسن الأشعري لابد أن تعرف من هم العلماء الذين كانوا في عصره، من هم العلماء الذين عاصروا أبا الحسن الأشعري. تميز عصره بوجود سلة من علماء الدين الأكابر، فلقد عاصر أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كانوا في عصره، وكذلك إمام المفسرين وشيخهم محمد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وداود ابن علي إمام الظاهرية، وعبد الله ابن الإمام أحمد، هو لم يعاصر الإمام أحمد، وإنما الذي عاصر الإمام أحمد ابن كلاب شيخه الذي أخذ عنه، كهذا كان معاصرا للإمام أحمد، فهو عاصر عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل، وعاصر إمام الحنابلة في ذلك الزمان البربهاري رحمة الله عليه، وعاصر كذلك الحافظ ابن خزيمة والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، وغير هؤلاء من أئمة الأمة وأعيانها. أي عصر هذا؟ عصر عظيم، فيه أئمة السنة الأربعة، ومعهم ابن خزيمة وداود الظاهري وعبد الله بن الإمام أحمد والإمام الطبري، وسلة من علماء الدين الأكابر. وكذلك عاصر مجموعة من أهل الكلام والتصوف والربط. يعني إذا نظرنا إلى أئمة العلم سننظر إلى أئمة الكفر والإلحاد والزندقة، كذلك كابن الراوندي الملحد والكلين الرافضي، شيخ الرافضة الذي هو عندهم كالإمام البخاري عندنا، والحلاج الذي صلب، والجبائي الكبير وهو أخذ عنه العلم لأنه كان زوجة أمه، والصغير أبو هاشم أبو علي الجبائي وابن أبو هاشم الجبائي وغيرهم، وكان معاصرا كذلك للماتريدي. الماتريدي، ونحن حينما نتحدث عن الأشعرية سنتحدث مباشرة بعدها عن مذهب الماتوريدية، بعد أن نتحدث عن الأشعرية سنتحدث عن الماتوريدية إن شاء الله، فنحن في هذا المبحث سنتحدث عن الأشاعرة والكلابية والماتوريدية، لأنهم متقاربون جدا مع بعضهم البعض، ففي تقارب في المذهب الماتوريدي مع الأشعري، وأخذ عن ابن كلاب، واضح؟ فالملاحظ أن عصر الأشعري الذي عاش فيه كان لأهل السنة قوة بعد انطفاء فتنة المعتزلة في عصر الإمام أحمد بن حنبل. إذا العصر الذي سبقهم كان عصر قوة للمعتزلة، ثم ضعفت المعتزلة حينما جاء الخليفة المتوكل وأبطل المحنة، حينما جاء الخليفة المتوكل وأبطل المحنة، فأصبح لأهل السنة قوة بعد انطفاء فتنة المعتزلة في عصر الإمام أحمد بن حنبل، لدرجة أنه بلغ من نفوذ وقوة أهل السنة أن صدر الأمر من الخليفة العباسي المعتضد، ليس المتوكل وإنما فيما بعد، أصدر الخليفة العباسي المعتضد إلى الورقين ببغداد سنة 279 من الهجرة، أصدر إليهم أمرا أن يحلفوا ألا يبيعوا كتب الكلام والفلسفة، وألا يمكن أحد من القصاص والطرقية أصحاب الطرق والمنجمين ومن أشبههم من الجلوس في المساجد ولا في الطرقات. أمر جميل جدا صدر من الخليفة العباسي المعتضد بمنع كتب، بمنع بيع كتب أهل الكلام، وبمنع جلوسهم في المساجد عن التدريس أو في الطرقات. طبعا هذا كان نصر عظيم لمذهب أهل السنة. طيب، ثناء العلماء على أبي الحسن الأشعري وقطع بعضهم فيه، لا تجد عالما أثنى عليه كل الناس إلا نادرا، ثناء العلماء عليه وقطع بعضهم فيه. قال الخطيب البغدادي: أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة، لم نجد للخطيب البغدادي مدحا له أو ثناء إلا هذا الكلام أنه متكلم. راعوا كلمات علماء السنة، أبو الحسن الأشعري المتكلم، يبقى إذن هو من أئمة الكلام، صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. فإذا هو حارب المبتدعة وإن كانت عنده هو بدعة، فالكلام الكلام نفسه بدعة، واضح الكلام ولا؟ الكلام نفسه علم الكلام بدعة. وقال القاضي عياض: وصنف لأهل السنة التصانيف وأقام الحجج على إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ورؤيته تعالى وقدم كلامه وقدرته وأمور السمع الواردة من الصراط والميزان والشفاعة والحوض وفتنة القبر التي نفت المعتزلة، يعني أقام الأدلة على كل ما نفاه أهل الاعتزال والتجهل وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث، فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة العقلية، ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة، وصنف في ذلك التصانيف المبسوطة التي نفع الله بها الأمة. أما الإمام الذهبي فقال في سير أعلام النبلاء: ولأبي الحسن الأشعري ذكاء مفرط وتبحر في العلم، وله أشياء حسنة، أشياء وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم. ويقول: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف، يعني كتب مؤلفات في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات وقال فيها تمر كما جاءت، ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول. وبالفعل لو قرأت كتاب المقالات لوجدته بعد أن ذكر أقوال المبتدعة من كل الطوائف، ذكر أقوال أهل الحديث، وبعد أن ذكر أقوال أهل الحديث قال: وبه أدين وبه أقول، يعني أقول بمذهب من أهل الحديث. وكتاب المقالات من آخر ما صنف الإمام أبو الحسن الأشعري، وكذلك في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وكذلك في كتاب رسالة إلى أهل أكثر، وإن كانت قد بقيت بعض الشوائب في هذه الكتب باستثناء المقالات، لأن المقالات ذكر أقوال أهل الحديث كلها ثم قال بها أدين، واضح؟ قال: أما الحافظ ابن عساكر فقد أفرد كتابا في ترجمته والدفاع عنه وجعله من المجددين. هذا مما ذكره بعض أهل العلم من الثناء عليه، ونحن لا نريد أن نطيل. وعلى العكس من ذلك فقد شن عليه ابن حزم، ابن حزم شن عليه، وابن الجوزي كذلك من أئمة الحنابلة، والمقبلي شنع عليه وقاموا بذمه. مؤلفاته، له مؤلفات كثيرة قال عنها ابن حزم: إنها 55 مصنفا، وقال غير لا بل زادت على 300 مصنفا. أما المصنفات التي وصلتنا: مقالات الإسلاميين، اللمعة الرد على أهل الزيغ والبدع، رسالة إلى أهل الطغر، الإبانة عن أصول الديانة. هناك قليل غيرها، هناك قليل غير هذه الرسل الكتب، ولكن هذه الكتب الأربعة هي المتوفرة والموجودة بين يدي الناس. مقالات الإسلاميين وأفضل طبعات ما طبعها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ورسالة إلى أهل الثغر أفضل التحقيقات لها هي طبعة الجامعة الإسلامية في المدينة، وهي رسالة الدكتوراه للماجستير للدكتور عبد الله شاكر. اللمعة في الرد على أهل الزيغ والبدع، وهذه فيها بعض الأمور حققها الدكتور حمود غرابة، وهي في مكتبة الخنجي. أما الإبانة عن أصول الديانة فقد طبع كثيرا، يعني وكانت من أفضل الطبعات بعد طبعة المكتبة السلفية، هي الطبعة التي قدم لها الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، ثم رسالة الدكتوراه للدكتورة فوقية، وهي من أفضل الطبعات كذلك. ثم هناك نسخة حديثة لأحد طلاب العلم في المملكة في جامعة الإمام ابن سعود، اسمه عبد الإله وأشرف عليها بعض أساتذة الأزهر، وهي رسالة طيبة لأنها تحقيق متأخر، فاستفاد ممن سبقه واستطاع أن يتجنب الأخطاء التي وقع فيها من قبله. آخر رسالة هي رسالة الدكتور عبد الإله التي أخرجتها الجامعة، جامعة الإمام ابن سعود. وهناك بعض المصريين قام بشرح كتاب الإبانة، وهو لم يشرح وإنما أوعز إلى بعض طلابه بأن يقوموا بجمع الشروحات من على المكتبة الشاملة، ثم كتبوا على الكتاب من الخارج حقق على 5 مخطوطات، والكتاب لم يحقق أصلا. وحتى الدكتور عبد الإله عمل فصل كامل للرد على الطبعة المصرية هذه، يعني احنا لا نريد أن نذكر أسماء لأن في بيننا وبين هذا الرجل خلاف شخصي، فلا نريد أن نتهم بأننا نشن عليه يعني ولا حاجة، لكن رسالته يعني أو طبعته اتكلم فيها العلماء، احنا ما اتكلمناش، العلماء اللي اتكلموا، العلماء هم اللي اتكلموا واحنا ما اتكلمناش. يرجعوا لمطبعه الدكتور عبد الاله ويشوفوا قال عن هذه الطبعه ايه. اطوار حياتي العقديه، انتوا كلكم عرفتوا عليه بتضحكوا فيه ايه؟ ده بقى السر بقى. الحمد لله. اطوار حياتي العقديه، الاشعري مش اللي بنتكلم عنه، مر الاشعري باطوار جعلته حديث الدنيا في زمانه والى يوم الناس هذا. مر باطوار جعلته حديث الدنيا في زمانه والى يوم الناس هذا. سنذكر لكم ان مؤتمرا كبيرا اقيم في هذه الايام الاخيره في الازهر، هناك مطبوعات بخصوص ابي الحسن الاشعري رحمه الله عليه. سبب ذلك ان هذه الاطوار منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المتفق عليه لا يسبب اشكالا ولا يسبب خلافا بين الناس، وانما الامر المختلف فيه هو الذي يسبب خلافا بين الناس. يعني الى الان نحن نقول ابو الحسن الاشعري على مذهب اهل الحديث، يقولون لا هو على مذهب ابن كلاب. الصراع ما زال موجودا الى الان بيننا وبين من ينتسب الى ابي الحسن الاشعري. الطور الاول مرحله الاعتزاز، ايام ان كان معتزلا. لا يخالف احد في ان نشاه الاشعري الاولى كانت اعتزاليه، بل انه اقام على ذلك فتره طويله من حياته حتى وصل الى سن الـ40، بل انه كان معتزليا متمكنا من اصول الاعتزال، بدليل انه صنف في ذلك كتبا يحكم عليها هو بانه لم يؤلف في نصرة الاعتزال مثلها. فيقول هو في احد كتبه: والفنا كتابا كبيرا في الصفات، سميناه كتاب الجوابات في الصفات عن مسائل اهل الزيغ والشبهات، نقضنا فيه كتابا كنا ألفناه قديما فيها، أي في الصفات، على تصحيح مذهب المعتزلة، يعني هو رد على نفسه ونقض فيه الكتاب المسمى بالجوابات، نقض فيه كتابا كان قد ألفه قديما على تصحيح مذهب المعتزلة، لم يؤلف لهم كتاب مثله. هو يحكم على نفسه أنه ألف للمعتزلة في الصفات كتابا لم يؤلف للمعتزلة لنصرة مذهبهم لم يؤلف مثله. هو الذي يقول هذا بنفسه، يقول إني ألفت كتابا أنقض فيه كتابا لي. هذا الكتاب الذي أنقضه كان في تصحيح مذهب المعتزلة، أتيت فيه بما لم يأتي به أحد من المعتزلة، وفعلت ما لا يستطيع عالم من علماء المعتزلة أن يأتي بالحجج على نصرة مذهب المعتزلة كما فعلت أنا. هذا ما يريد أن يقوله. قال: ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه فنقضناه وأوضحنا بطلانه. إذن هو الذي يعترف بأنه كان معتزلين، ولذلك هذه مسألة مجمع عليها، لا يخالف في ذلك لا الأشعري ولا غير الأشعري، الكل يتفقون على أن أبا الحسن الأشعري كان في أول عهده ماذا؟ معتزليا قحا. ومن هذا النص نكتشف أمرين: الأمر الأول اعترافه بأنه كان معتزليا، الأمر الثاني أنه ظل على الاعتزال عمرا طويلا، بدليل أنه تمكن من تصنيف ما لم يستطع أحد من أئمة الاعتزال أن يؤلف مثله بشهادته، وإلا لو مكثت الاعتزال سنة ولا سنتين لن يكون بهذه المكانة العليا المتمكنة عند المعتزلة. قال صاحب كتاب رسالة إلى أهل زبيد المسمى الرد على من أنكر الحرف والصوت: أقام الأشعري 40 سنة على الاعتزال، ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول. هذا ذم لأبي الحسن الأشعري، واضح؟ يعني السجزي يقول إن أبا الحسن الأشعري أقام 40 سنة على الاعتزال، ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول. يبقى رجع عن فروع المعتزلة، ولكنه ما خرج عن أصول المعتزلة، يعني يقصد علم الكلام. طبعا هذا الكلام، هل يعتبر هذا الكلام ينطبق على الأشعري في مرحلته الأخيرة حتى حينما ألف كتاب الإبانة؟ سنرى، لأن هنا المسألة إحنا نعلم أنه مر بثلاثة أطوار. الطور الثاني هو الذي ينطبق عليه كلام هذا العالم الجليل، ولكن هل يقصد كذلك أنه في المرحلة الأخيرة أصبح كذلك، أم أصبح سنيا خالصا، أم كان عنده بعض أصول المعتزلة؟ هذا كلام سنراه حينما يعني ندرس أبا الحسن الأشعري، ونريد أن ندرسه بتفصيل، ليس بتفصيل كثير، وإنما نقف على حقائق الأمور، لا نريد أن نمر هكذا مرورا على ترجمة الرجل بدون أن نعرف حقيقة أبي الحسن الأشعري وكيف كان وإلى ما صار وضعه. فنقول: والسبب في نشأة الأشعري الاعتزالية أن أمه تزوجت بعد وفاة والده بأبي علي الجبائي إمام المعتزلة. أبوه أوصى به أحد العلماء الساجي من علماء أهل السنة، ولكن حينما تزوجت أمه أبا علي الجبائي وكان إماما في إمام المعتزلة في زمانه، فتتلمذ الأشعري لأنه كان زوج أمي فكان في مكانة أبي، فتتلمذ الأشعري عليه ولازمه حتى تشرب منه المذهب. والجبائي وإن كان قد نشأ في فترة انحصار المد الاعتزالي بعد وصول المتوكل للخلافة سنة 32 من الهجرة، الذي أبطل ما دعا إليه من قبله من الخلفاء من محاربة السنة وأهلها وامتحان العلماء بفتنة خلق القرآن وأصول المعتزلة، إلا أن الأمر لم يصل إلى منع وتدريس المذهب الاعتزالي في المساجد. يعني حينما منع الخليفة المتوكل المحنة منع الدولة من أن تتبنى مذهب الاعتزال، ولكن ترك الناس أحرارا في المساجد، من أراد أن يدرس الاعتزال فليدرس، من أراد أن يدرس السنة فليدرس. هكذا كان في عهد المتوكل، لا نتكلم عن المعتضد الذي قام بتحليف الورقين على عدم بيع كتب التجهم والاعتزال والبدعة ومنع كل هؤلاء من التدريس. نحن نتكلم عن فترة المتوكل، فالمتوكل كل الذي فعله أنه منع الدولة من أن تتبنى مذهب الاعتزال ونصر السنة لهذا، فأبطل ما دعا إليه من قبله من الخلفاء من محاربتهم للسنة ولأهلها ومن امتحانهم للعلماء بفتنة خلق القرآن وأصول المعتزلة والجهمية. إلا أن الأمر لم يصل إلى منع وتدريس المذهب الاعتزالي في المساجد، وإنما أبطل المتوكل تبني الدولة لنصرة المعتزلة وفرض مذهبهم بالقوة على العلماء والناس، ولذلك بقيت المساجد في البصرة وبغداد وغيرها يتولى التدريس فيها أو في بعض حلقاتها بعض المعتزلة. ومن هنا برز نجم الجبائي أبي علي الجبائي، من هنا برز نجم أبي علي الجبائي الذي سعى إلى تثبيت أصول مذهبه والمنافحة عنه، وأصبح له آراء فيه تجديدية، أصبح لأبي علي الجبائي آراء تجديدية في مذهب المعتزلة جعلته يتبوأ الإمامة في المذهب، حتى نشأ الطائفة تنتسب إليه وهي طائفة الجبائية. واضح؟ طيب، إذن أبو علي الجبائي هذا الذي ينتسب إليه من؟ أبو الحسن الأشعري، وتتلمذ عليه وكان تلميذا له، فكيف رجع الأشعري عن الاعتزال وما أسباب رجوعه عن الاعتزال؟ عرفنا لماذا أصبح معتزليا، نظرا لأن هذا الرجل، لأن أبو الحسن كان ربيبا له، فكان أبو علي الجبائي في مكان والده فتتلمذ عليه فتربى على يديه. طيب كيف رجع من الاعتزال إلى المذهب الجديد؟ قال ابن عساكر: قام على مذاهب المعتزلة 40 سنة وكان لهم إماما، يعني أصبح أبو الحسن الأشعري إماما للمعتزلة، ثم غاب عن الناس في بيته 15 يوما، فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر، وهذا يدل على أنه كان يستطيع أن يصعد المنبر، لأنه ليس كل إنسان في ذلك الزمان القديم يستطيع أن يصعد منبر المسجد الجامع إلا إن كان ممكنا فيه ويخطب فيه، فالمنبر ليس ميسرا لأي إنسان يستطيع أن يصعد المنبر، وإنما الذي يصعد المنبر الجامع. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ما صعد المنبر في حياته، ما ممكن من أن يصعد منبرا، وإنما كان يدرس في المسجد يجلس على كرسي لا يصعد المنبر، المنبر لا يصعده إلا من أذن له. فكون أبي الحسن الأشعري يصعد المنبر ويخاطب، إذا كان خطيبا وكان ممكنا من الخطابة، إذا معنى ذلك أنه لم يكن هناك منع لأئمة المعتزلة من المساجد، لم يكن حدث ما حدث في عهد المعتضد بالله. واضح يا أخوانا؟ نعم. فيقول ابن عساكر: وكان للناس إماما في المسجد، كان إماما للمعتزلة، ثم غاب عن الناس في بيته 15 يوما، فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر، لم يكن خرج إلى مسجد الجامع، الكلمة الجامع لا تقال إلا عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة، مش مثل احنا في زمن دلوقتي مختلف تماما، ممكن أي زاوية متر في متر يخطبوا فيها الجمعة، ولما جم منعتها وزارة الأوقاف قالوا لك ده بيمنعوا بيوت الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، مع إن صلاة الجمعة في الزوايا بدعة بدعة ضلالة، وهذا أمر يعترف به أكابر العلماء وهو أمر متفق عليه عند الأكابر. ولذلك المسجد الذي تقام فيه الجمعة المسجد الايه؟ الجسم الجامع، وليس الزوايا التي تسعى إلى تفتيت جماعة المسلمين. وكنت قد حكيت لكم قبل ذلك أننا كنا حينما نذهب لصلاة العيد تجد كل زاوية بتصلي العيد في الحارة اللي قدامها، فتيجي خارج تلقى حارة عليها زاوية، الزاوية كلها 2 متر في 3 متر 6 متر كلها، ممكن لو صلى فيها جوه يصلي 13.5 على 13 رجل وعايش كده زاوية غير. يقول لك الصلاة في الخلف، الخلف فين؟ في الحارة اللي قدامه في المنور، ويجمع الناس ايه ده؟ تلاقي الشوارع اتقفلت عليك، يعني لو انت في دار السلام ولا المساكين وعايز تخرج كأنك دخلت في الجحا عايز تروح تصلي العيد انت بقى في المصلى تلقى كل وكل ايه من بعد الفجر حاطط لك مصليتين قافل لك الشوارع تعرفش تخرج ولا تدخل ولا تروح ولا تيجي اتحبست مش كده تتهدد وزيك تبقى تمشي الفجر لو عايز تروح المصلى تمشي كل الزوايا بتصلي العيد كل الزوايا كل امام حاطط له واحد حاطط على باب بيته ميكروفون وعامل مصليه في الحاره بيصلي في الخلا هو ده الخلا ده التعباط هو ده دين بالاسلوب ده كل انسان يريد ان يكون اماما لماذا لا تجتمعون على امام واحد هكذا تكون السنه فكان المسجد الجامع واذا تجدون المساجد الجامعه كبيره كالمسجد الازهر مساجد جامعه مش كل واحد عامل له زاويه ما علينا يقول ثم غاب عن الناس في بيتي 15 يوما فبعد ذلك خرج الى الجامع فصعد المنبر وقال معاشر الناس اني تغيبت عنكم في هذه المده لاني نظرت فتكافات عندي الادله بامر خطير فتكافات عندي الادله ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق فاستهديت الله تعالى فهداني الى اعتقاد ما اودعته في كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت اعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به خلع اللباس الذي يلبسه والقاه على الناس ورمى به وقال انخلعت من جميع ما كنت اعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب الى الناس فمنها كتاب اللمع وكتاب اظهر في عوار المعتزلة سماه بكتاب كشف الاسرار وهتك الاسطار وغيرهما فلما قرأ تلك الكتب اهل الحديث والفقه من اهل السنة والجماعة اخذوا بما فيها وانتحلوه واعتقدوا تقدمه واتخذوه اماما حتى نسب مذهبهم اليه طبعا كلمة ابن عساكر ليس المقصود اهل الحديث يعني ائمة الحديث الكبار كانوا منتظرين ابا الحسن الاشعري حينما يخلعوا ملابسها ثم يأتيهم بكتب وكأنهم هم ما كان عندهم كتبا تغنيهم في اصول المعتقد حتى جاءهم من ترك الاعتزال حديثا ليكتب لهم وانما هذه الكلمة فيها مبالغة فحينما يقول فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه أقصى شيء يثنون عليه ويقولون حسن اعتقاده ولكن لا يجعلون لهم إماما وإنما هو يتكلم عمن جاء بعد أبي الحسن وانتسب لأبي الحسن من الفقهاء وأهل الحديث فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها وانتحلوه واعتقدوا تقدمه واتخذوا إماما حتى نسب مذهبهم إليه هذا لا يتكلم عن اهل عصر والا فاهل عصر اهل الحديث فيهم عندهم ما يغنيهم ليس بحاجة الى ابي الحسن الاشعري رحمة الله على الجميع اقول والملاحظ من هذه الرواية انه اعلم تراجعه عن مذهب الاعتزال الذي ظل فيه حتى بلغ 40 سنة وانه قبل هذا الاعلان غاب عن الناس في بيته ثم خرج واعلن على المنبر رجوعه عن مذهب الاعتزال وكان هذا في حياة الشيخ الجبائي المتوفى سنة 300 هجرية 300 لأنه أبو علي الجبائي توفي سنة كم 303 واضح وإذا أخذنا بما قاله المحققون من أن سنة ميلاد الأشعري 260 وكان بلوغه 40 في سنة 300 من الهجرة قبل وفاة شيخه استطعنا أن نقف على الزمن الذي رجع فيه وهو من بين 300 و303 يبقى هو في الفترة المنحصرة بين 303 لأنهم يقولون هو مكث في الاعتزال 40 سنة هذا على سبيل التغليف ليس معناه أنه حينما أصبح معتزليا إلى أن ترك الاعتزال لا يعني ترك الاعتزال وعنده 40 سنة واضح الكلام لأنه لو كان ولد سنة 260 فهو أدنى سن ذكر قالوا 260 266 و 270 أنا خد المحققون بالحد الأدنى 260 إذا 300 وصل 40 سنة 40 سنة لو قلنا مكث في الاعتزال 40 سنة معتزليا، يبقى معنى ذلك انه على الاقل دخل المذهب وكان عنده 15 سنة، يبقى 55 سنة. لا، ده هم يقصدون انه مكث في الاعتزال يعني حتى وافى سن 40، وصل هو للأربعين، وكان اماما في سن 40 وما قبله، في سن 40 وما قبله كان اماما في مذهب الاعتزال، ثم رجع عنده 40 سنة. لابد وان يكون رجع قبل موت ابي علي الجبائي، لان هناك مناظرات بينه وبين ابي علي الجبائي، فاذا لابد وان يكون في فترة من 300 وكام وثلاثة، واضح الكلام، قبل موت شيخه. اسباب رجوع الاشعري، ما هي اسباب رجوع الاشعري؟ اختلف العلماء في اسباب ترك الاشعري لمذهب الاعتزال، فمنهم من مال الى ما ذكره ابن عساكر من كون السبب هو حيرته واضطرابه الفكري ومعاناته الطويلة بسبب تكافؤ الأدلة، لأنه قال هنا في كلام ابن عساكر: غبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة. تكافؤ الأدلة ليس أمرا سهلا، معنى أنه تكافأت عنده الأدلة، فما عاد يعرف حقا من باطل ولا يعرف باطلا من حق، فماذا كانت النتيجة؟ لأنه قال فتكافأت عندي الأدلة، ولما ترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق، هذا أمر يسبب الحيرة والاضطراب، فيصل إلى اضطراب وقلق نفسي شديد ومعاناة لا يحس بها إلا من عاناها، لا يحس بهذه المعاناة إلا من عاناها، لأن الإنسان إذا وصل لمرحلة تكافؤ أدلة لا يعرف الحق من الباطل، هل الكون مخلوق أم غير مخلوق؟ هل الكون خالق أم غير خالق؟ ما هذه القضايا التي تتكلم فيها المعتزلة، قضية وجود الصانع، فحينما تتكافؤ الأدلة عنده ما معنى هذا؟ معناه أنه وصل إلى حالة اضطراب وحيرة شديدة ومعاناة نفسية الله أعلم بها، ولذلك قال هنا: فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق، ولا يتكلم في مسألة المسح على الخفين ولا مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، تكلم عن مذهب الاعتزال وقضايا أصولية، فالكلام في مسألة، وأهم شيء عند هؤلاء في قضايا علم الكلام وجود الصانع، مش كده ولا لا؟ فإذا المسألة خطيرة، ولذلك قلنا اختلف العلماء في أسباب ترك الأشعري لمذهب المعتزلة، فمنهم من مال إلى ما ذكره ابن عساكر من كون السبب هو حيرته واضطرابه الفكري ومعاناته الطويلة بسبب تكافؤ الأدلة، وهذه مصيبة علم الكلام والمحنة التي يمر بها علماء الكلام، كما جاء ذلك عن علماء الكلام الكبار كالرازي والجويني وغيرهما، حينما وصلوا إلى الموت قبل الموت كان بعضهم يقول إنه يغطي رأسه بملاءة أو ما شاكل ذلك وينظر في الأدلة فتتكافأ عنده، ولذلك لجأوا في النهاية حينما وصلوا إلى هذه المرحلة لجأوا إلى أن يدينوا لله بدين العجائب، الفطرة دين العجائب، ولذلك يقول بعضهم: وها أنا أموت على عقيدة عجائب نيسابور. أي أيوة علم هذا الذي يؤدي بصاحبي إلى أن تتكافأ عنده الأدلة ويتمنى أن يلقى الله على دين العجائب، العجائب النساء، نساء نيسابور، ما يعلم نساء نيسابور، نساء نيسابور ما يعلمون من دين الله عز وجل، حتى يتمنى العالم الكبير الذي يشار إليه بالبنان ويقال عنه العالم النحرير والجهبذ، حينما يصل إلى أن يرجو أن يلقى الله على دين العجائز، عجائز نيسابور، النساء العوام، عوام المسلمين والمسلمات، نهاية إقدام العقول عقال، عقال تربط في النهاية، وغاية سعي العالمين ضلال، وما استفدنا من عمرنا من بحثنا طول عمرنا إلا أن حصلنا قيل وقال. ينسب هذا إلى الرازي، وما أدراكم ما الرازي، وما أدراكم ما الرازي. فهنا وصل أبو الحسن الأشعري إلى تكافؤ الأدلة، ولكن الفرق بينهم وبين الأشعري هؤلاء الذين ظلوا إلى أن شرفوا على الموت وأن الأشعري أحس بالاضطراب والحيرة ودخل المحنة مبكرا، بعكس من لم يظهر اضطرابه وحيرته إلا عند موته. فرق كبير. أبو الحسن تداركته رحمة ربي سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الأول، تكافؤ الأدلة. فهذا جعل الاعتزال لا يؤدي إلى خير، علم الكلام لا يؤدي إلى خير، أدى إلى تكافؤ الأدلة. السبب الثاني الرؤية، وتتعدد الروايات في هذه الرؤية، وأفضل هذه الروايات في ظني ما ذكره الحافظ ابن عساكر، أن الشيخ أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما تبحر في علم الكلام كلام المعتزلة وبلغ غاية، كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا، فتحير في ذلك. الرؤية تؤيد أيضا أنه وقع في الحيرة، فحكي عنه أنه قال: وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه من العقائد، فقمت وصليت ركعتين وسألت الله تعالى أن يهديني الطريق المستقيم، وقمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بسنتي. تسعيد السنة، وراح تبحث في بحور علماء الكلام والفلسفة، عليك بسنتي. فانتهيت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار، فأثبتت ونبذت ما سواه وراء الظهرية. الروايات في قصة الرؤية كثيرة جدا، وفيها كلام من الممكن أن يعني عند المناقشة العلمية يرفض، كلام كثير جدا، رؤى كثيرة دخلت في أيدي الخلط والتلبيس والتدليس. ولكن هذه الرواية أرى أنها أفضل الروايات في قضية الرؤية. إذا هذه لا تتعارض مع ما سبق، لأن ما سبق يتحدث عن حيرة واضطراب وتكافؤ أدلة، ما المانع من أن يكون أن تكون رحمة الله تبارك وتعالى تداركه الله برحمته، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام فقال له هذا الكلام، هذا لا مانع منه. ويكون السبب الثاني مؤيدا للسبب الأول لأنه لا يتعارض معه. السبب الثالث وأراه أيضا لا يتعارض مع السببين، وإنما لابد أن يحدث، وهو مناظراته مع شيخه الجبائي. وهذا بالفعل حينما يصبح الإنسان محتارا، هناك يصاب بحيرة واضطراب، يصبح غير مقتنع. لماذا غير مقتنع بهذا المذهب؟ ويصبح شيخه يأتي بدليل فيعارضه والآخر بدليل آخر، فهذا لا يعارض السببين الأولين. السبب الثالث مناظراته مع شيخ الجبائي، وهي مناظرات متعددة تراجع في كتاب الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، الذي طبعه مركز الأزهر للتأليف والترجمة والنشر سنة 31 و400 و1000 من الهجرة، الموافق 2010 من ميلاد المسيح عليه السلام، يعني حديثا. وهذا الكتاب من أعمال الملتقى العالمي الخامس لرابطة خريج الأزهر الشريف تحت رعاية شيخ الأزهر، وهو في 4 مجلدات، كتاب مكون من 4 مجلدات، كتاب مكون من 4 مجلدات، أعمال للملتقى، محاضرات وأبحاث تقدم بها علماء ممن ينتمون إلى الأزهر في خارج العالم، في خارج الديار المصرية وفي داخلها، ومنه استفدنا. ولكن أشهر هذه المناظرات هي مناظرة حول الصلاح والنصر، هناك مناظرات كثيرة جدا في الرؤية وفي كل شيء، ولكن أشهر هذه المناظرات هي مناظرة حول الصلاح والأصلح. تعرفون أن المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح، وجوب الأصلح على الله، واضح؟ وجوب الصلاح والأصلح على الله، والتي أوردها ابن خلكان في ترجمة الجبائي. قال وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري، بيترجم ابن خلكان يترجم لمن؟ لأبي علي الجبائي. فقال عنه ماذا؟ وعنه أي عن أبي علي الجبائي أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري شيخ السنة وعلم الكلام وله معه مناظرة روتها العلماء، فيقال إن أبا الحسن المذكور سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة، أحدهم كان مؤمنا برا تقيا، واحد مؤمن بر تقي، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا فماتوا، فكيف حالهم؟ وحينما سألوا هذا السؤال لكي يورد عليه إشكالات، معنى ذلك أنه أصبح غير مقتنع بأدلة المعتزلة، وسيورد على شيخه أدلة تعجزه، وهذا كثر في أمور كثيرة غير قضية الصلاح والأصلح. فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، دركات جهنم يعني، وأما الصغير فمن أهل السلامة يسلم من النار. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. الأذان؟ نذكر المناظرة من أولها. هو سأله وقال له: ثلاثة إخوة، أحدهم كان مؤمنا برا تقيا، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا فماتوا، فكيف حالهم؟ فقال الجبائي على مذهب الاعتزال: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. وعلم كلام بقى، علم كلام، وعلم الكلام فيه سوء أدب مع الله كثير. فقال له: إن أخاك إنما وصل إلى الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم، فراعيت مصلحتك. قضية الصلاح والأصلح، فراعيت مصلحتك، يعني قبضتك قبل أن تكبر، لأنك لو كبرت ما الذي كان سيترتب على ذلك؟ لو كبرت ستكفر وستعصى وتكون من أهل النار. فأنا نظرت إلى مصلحتك فوجدت أن المصلحة أن تموت صغيرا، فأمدتك صغيرا. فقال الأشعري: فلو رد عليه الأخ الكافر وقال: يا إله العالمين، كما علمت حاله فقد علمت حالي، فلما رعيت مصلحته دوني؟ فقال الجبائي للأشعري: إنك مجنون. فقال: لا، بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. حمارك وقف عند العقبة ولا يستطيع أن يمر أكثر من هذا، يعني ما عندك مقدرة وليس عندك علم، وليس مذهبك قادرا على أن يجيب على هذه التساؤلات. عندكم ثغرة في هذه القضايا، فلن تستطيعوا بأصول مذهب المعتزلة أن تردوا على هذه الأمور. طبعا هذه الأمور في الكتاب والسنة الحلول فيها بفضل الله تبارك وتعالى لا تحوجنا إلى أن تلم. علم الكلام سيولد كلاما وهو بدع، تولد بدعا. يقولون بسبب انقطاع الجبائي في المناظرة رجع الأشعري عن الاعتزال، ولكن المقبلي في العلم الشامخ حط على الأشعري وكذب هذه الرواية. وهناك كلام المقبلي ألف كتابه في العلم الشامخ، ويعني قال وله كلام فيه جميل جدا وكلام عظيم في نصرة السنة، ولكنه كان معتزليا، فألف كتاب العلم الشامخ في نصرة الحق على الآباء والمشايخ لكي ينقض مذهب الاعتزال ومذهب الزيدية ومشاكل ذلك، ولكنه كان في أوقات معينة ينصر مذهب المعتزلة الذي تربى عليه. وهناك مناظرة أخرى تلي هذه المناظرة في الشهرة، هما مناظرات كثيرة، ولكن المناظرة الأولى أشهرها، المناظرة الثانية تليها في الشهرة، وهي: هل يجوز أن يسمى الله عاقلا؟ دخل رجل على الجبائي فقال: هل يجوز أن يسمى الله عاقلا؟ فقال الجبائي: لا، لأن العقل مشتق من العقاد وهو المانع، والمنع في حق الله محال، العقل مشتق من العقاد، فكيف يكون هناك مانع؟ العقل عقاد يقف بك ويمنعك، فهل رب العالمين يوجد شيء يمنعه؟ المنع في حق الله محال، فامتنع الإطلاق المطلق على الله أنه عاقل. قال الشيخ الأشعري: فقلت له: فعلى قياسك لا يسمى الله حكيما، لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام، وهي الحديدة المانعة للدابة من الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. وقول الآخر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي نمنع بالقوافي منهجانا. وقول الآخر: أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم. فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع، والمنع على الله محال، لزمك أن تمنع إطلاق حكيم عليه سبحانه. قال: فلم يحر جوابا، ما استطاع أن يجيب، إلا أنه قال لي: فلما منعت أنت أن يسمى الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال: فقلت له: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي، فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منع، ولو أطلقه الشرع لأطلقته، انتهى الأمر. قالوا: هذه الأسباب التي ذكروها وأطالوا في بيانها ولا مانع من اعتبارها جميعا في نظري. أنا لا مانع من وجود المناظرات، ومن وجود الحيرة وتكافؤ الأدلة، ومن وجود الرؤية، كل ذلك لا مانع عندنا، لأن الإنسان الذي يترك مذهبا أو دينا لابد من وقوعه في الحيرة والاضطراب، لأنه لماذا يترك ما هو عليه إلا إن كان وجده في ثغرات وفي أخطاء؟ يعني الذي يترك دينا معينا لماذا يتركه إذا وجد فيه أخطاء، وجد أنه ليس الدين الحقيقي؟ واضح؟ فحينئذ سيصل إلى مرحلة الاضطراب والحيرة. فكذلك المذاهب، لأنه ظل يعظم هذا المذهب وأدلته ويدين بها، فإذا اهتزت الأدلة أصابته بالحيرة حتى يصل إلى تفضيل مذهب على مذهب آخر، ولا بد من أنه يناقش أهل هذا المذهب فيما اعتراه من شكوك، ولهذا تولدت هذه المناظرات. ثم ما المانع من أن تأتيه الرؤية لتكون مبشرة له؟ فالرؤى مبشرات بما هو مقبل عليه من خير، ومؤيدة له فيما حسن في توجهه. وهناك أسباب أخرى ذكرها بعض المؤيدين للأشعري، وهناك أسباب أخرى ذكرها أعداؤه، فيها اتهام له بالتقية، يعني اتهموا أنه ترك الاعتزال خوفا من أهل السنة ونفاقا لهم، فأعداء اتهموا اتهامات معينة، واضح. وبعضهم قال إن له قريب مات وهو لن يرثه نظرا لاختلاف المذاهب، القاضي لن يجعله يرثه لأنه معتزل، فلذلك دخل في أهل السنة من أجل الميراث. كلام كثير يطول في هذا الشأن، ضربنا عن هذه الأقوال صفحا، ولكن هناك سبب أغفله الكثيرون وإن كان قد ذكره البعض، وهو أيضا تأثره بنشأته الحديثية، فلقد كان أبوه سنيا على مذهب أهل الحديث، وأوصى عند وفاته إلى زكريا الساجي بمراعاة ولده، وهذا كان قبل زواج أمي بأبي علي الجبائي، وهذا بالتأكيد كان له بعض الآثار التي جعلته يراجع نفسه، لأنه لم ينشأ مباشرة على مذهب الاعتزال. أضف إلى ذلك أنه كان يدرس الفقه على الفقيه الشافعي أبي إسحاق المروزي الشافعي، والشافعي معروف الرأي في علم الكلام وفي أهل الكلام، فربما كان ذلك من ضمن الأسباب التي جعلته مترددا في الثبات على مذهب المعتزلة، مما عجل بخروجه منه والله أعلم. هذا ماذا سبب أيضا من الممكن أن يعتبر. الطور الأول كان الاعتزال، وعرفنا الأسباب التي أخرجته إلى الطور الثاني. الطور الثاني، وهذا الطور هو أشكل الأطوار التي مر بها عالم من العلماء في ظني، المرحلة الثانية أشكل المراحل. لماذا؟ لأن الأشعرية حينما ترك مذهب المعتزلة لم يكن متضلعا من مذهب أهل السنة والجماعة فيما مرى، ولذلك استفاد كثيرا من مذهب عبد الله ابن سعيد ابن كلاب القطان البصري، ثم بمرور الوقت استطاع أن يتخلص من مذهب إبقاه. وحينما انتقل من مذهب المعتزلة انتحل أقوال عبد الله بن سعيد بن كلاب، وابن كلاب كان معاصرا للإمام أحمد فهو أعلى طبقة منه، فاستبان الاستفادة من أقواله. ثم بمرور الوقت استطاع أن يتخلص من مذهب ابن كلاب، ولذلك من قرأ كتاب اللمع وجد كتاب اللمع الذي حققه حمود غرابة وطبعته الخنجي يجد هناك أقوال كلامية كثيرة، وهذا كان قبل تأليفي لرسالة أهل الثغر وكتاب الإبانة، والكلام في اللمع في أمور مغايرة لما في الكتابين التاليين لكتاب اللمع. فإذا هو استفاد بعد ذلك بمرور الوقت من أهل السنة واستطاع أن يتخلص من مذهب سعيد بن كلاب، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي مال فيه إلى أقوال أهل الحديث، ولكن بقي بعض الدخن في كتاب الإبانة مما جعل العلماء، يعني كتاب الإبانة فيه دخن وسنذكره في حيني إن شاء الله، مما جعل العلماء يختلفون هل الإمام الأشعري مر بثلاثة أطوار الاعتزال ثم الأشعرية الملفقة بين مذهب الكلابية والمعتزلة ثم إلى مذهب أهل الحديث، أم هما طوران فقط مع التقييم على الطور الأول طور الاعتزال، مرحلة الاعتزال متفق عليها، لكن هل تحول إلى المرحلة الملفقة وظل عليها حتى مات، أم غيرها وانتقل إلى مرحلة ثالثة بتصنيفه لكتاب المقالات وقال أنا على مذهب أهل الحديث وكتاب الإبانة، واضح يا إخواننا ولا لا؟ وآراء العلماء فيه وصلت إلى خمسة آراء ناقش صاحب كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة، وناقش كذلك الملتقى العالمي الخامس لرابطة خريج الأزهر الشريف في الفترة من 24 إلى 27 جمادى الأولى سنة 31 و400 وألف من الهجرة الموافق من 8 إلى 11 مايو الموافق سنة عشرة وألفين من ميلاد المسيح. وهذا الكتاب أو المؤتمر الذي تعددت فيه البحوث المقدمة في هذا الشأن وغيره، والذي نخلص إليه من مراجعتنا لكتب الإبانة واللمع ورسالة إلى أهل الثغر، أن الأشعرية مر بثلاثة أطوار: 1 طور الاعتزال، 2 طور الأشعرية الكلابية وهي التي أثبتت فيها الصفات العقلية السبعة، واضح؟ الصفات العقلية السبعة. الطور الأخير اقترب فيه جدا من مذهب أهل الحديث والأثر، إلا أنه قد بقيت فيه بعض الأمور التي ترسبت من مذهب الكلابية وسنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. ولكنني رأيت قبل أن أخوض في الكلام عن مرحلة الأشعري الثانية والثالثة وبالذات الثانية التي أثبت فيها الصفات السبع العقلية أننا نتكلم عن الكلابية أولا، فلنترجم لكلاب لأن الأشعرية مرتبطة بأبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري أخذ عن ابن كلاب، كل ما نتكلم نقول الكلابية، فلابد وأن نحقق الأمر في الكلابية. فلنتكلم في المجلس القادم إن شاء الله عن ابن كلاب وأهم آرائه، ثم بعد ذلك نعود إلى الأشعرية مرة أخرى لنرى ما هو الذي تأثر به وما الذي تخلص منه فيما بعد، وما الذي بقي عليه من دخن فيما تبقى لديه فيما كتبه في الكتب الأخيرة كالإبانة وغيرها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد إن شاء الله. درس الثلاثاء متوقع، مفيش درس يوم الثلاثاء إن شاء الله، والأربعاء هتبدأ الدورة بمشيئة الله تبارك وتعالى. الأربعاء هتبدأ الدورة، هتبدأ من الساعة 1 كويس؟ 1 إن شاء الله بعد الظهر، تبدأ من الساعة 1 بعد الظهر بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، هيفتتح الدورة فضيلة شيخنا الكبير الوالد فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البلد، هيفتتح الدورة بمشيئة الله شيخنا الكبير فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، ونبدأ بإذن الله في الدورة إن شاء الله تعالى في شرح كتاب منهج الأنبياء. والدورة مذاعة أو مبثوثة مش كده ولا لا؟ البث مبثوثة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله بعد العشاء درس شرح صفة الصلاة.